ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك. تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا أثر عين فيه قوية عظيمة شديدة. أبطلها يا ربنا تتجدد وأبطلها يا ربنا تتشدد. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين الحاسدة يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا أثر عين فيه قوية عظيمة متينة شديدة. أبطلها يا ربنا قوية. اللهم أبطل هذه العين يا ربنا على قلبه وصدره وفي بطنه وعلى فكره وعقله وذهنه وفي قفاه وفي ظهره وفي يديه وفي رجليه مربوط بها. فك مرابطها يا ربنا وشبكتها وعقدها يا مولانا. بسم الله أرقيك من هذه العين الحاسدة. بسم الله أرقيك من هذه العين الحاقدة. بسم الله أرقيك من هذه العين. والله يقيك سوءها وشرها على ذكاء وعبقرية وعلى وظيفة وعلى عمل وشهادة عالية. أبطل يا ربنا هذه العيون في العمل. أبطل هذه العيون يا ربنا في المناسبات تتكرر عليه. أبطلها يا ربنا من الأهل والجيران ومن الأقارب والمعارف. بسم الله أرقيك من هذه العيون والله يقيك من شرها والله يعافيك من ضرها. بسم الله. بسم الله أرقيك من هذه العيون. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون في عبدك يا ربنا. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك عيونا والله يقيك عيونا. بسم الله. بسم الله. فك مرابطها يا ربنا من عقله وإدراكه وذهنه. أبطلها يا ربنا على دوخة ودوار. أبطل يا ربنا هذه العيون عليه وفيه ومعه. اللهم أبطلها يا ربنا. أثرت على عقله وإدراكه وذهنه. أثرت على ذاكرته. أثرت على سمعه وبصره. أثرت على قلبه وصدره وبطنه. أثرت على فرجه. أبطل يا ربنا هذه العيون. أبطلها وأخرج يا ربنا شيطانها ونفسا معها. بسم الله أرقيك من هذه العيون المربوطة في الرأس وفي الجسد، فك يا ربنا أربطتها واحلل يا ربنا عقدها، أبطلها يا ربنا من عقله، من عقل رزين وفكر سديد. اللهم أبطل هذه العيون فيه وعليه ومعه ومن حوله تتكرر وتتقرر. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا عليه تتكرر، أبطلها يا ربنا عليه تتقرر، أبطلها يا ربنا عليه تتربط. اللهم أبطلها يا ربنا، فكها يا ربنا فكا، واصهرها يا ربنا صهرا. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا على دوخة وصداع، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها على الآلام والأوجاع والضر. اللهم أبطلها يا ربنا تتنقل في الجسد، اللهم أبطل أثرها يا ربنا تنبض في العروق، اللهم أبطل أثرها يا ربنا ترف في الجلد، اللهم أبطل أثرها يا ربنا حاطمة طامعة كافرة. أبطل يا ربنا أثرها على النفسية مقلقة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا على القلب مخوفة ومروعة، وعلى الصدر اللهم أبطل أثرها يا ربنا مضيقة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها فيه وعليه ومعه ومن حوله تتكرر وتتقرر. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، وأخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا عارضها، أخرج يا ربنا شيطانها، أخرج يا ربنا خادمها، أخرج يا ربنا الموكل بها، أخرج يا ربنا المكلف بها، أخرج يا ربنا نفسا معها، أخرج يا ربنا ظالمها، أخرج يا ربنا عاشقها، أخرج يا ربنا عاقدها، أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا تتكرر، أخرجها يا ربنا تتقرر، أخرجها يا ربنا حارة، أخرجها يا ربنا باردة، أخرجها يا ربنا حارة، أخرجها يا ربنا باردة. أبطل يا ربنا أثرها من قلبه ومن صدره ومن عقله وفكره وذهنه. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا من قوته وقدرته، اللهم أبطل أثرها يا ربنا من حيويته ونشاطه. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه العيون، بسم الله، بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك، بسم الله، بسم الله أرقي رأسك وعقلك وإدراكك وذهنك، بسم الله أرقيك من عيون حاسدة، من عيون رمت، رمت بأسهم دخلت في الجسد، رمت بشرار، رمت بشرار دخل في الجسد، اثر على الجسد، إنها ترمي بشرار. أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا تتكرر، أبطلها يا ربنا تتقرر، أبطلها يا ربنا تعود، أبطلها يا ربنا تؤثر، أبطلها يا ربنا تعسر، أبطلها يا ربنا تعسر، أبطلها يا ربنا متعسة، أبطلها يا ربنا على السعاسة، أبطلها يا ربنا على الشقاء، أبطلها يا ربنا على الضنك، أبطلها يا ربنا على الضيق، أبطلها يا ربنا على الهم، أبطلها يا ربنا على الغم. أبطلها يا ربنا حسودة، أبطلها يا ربنا حقودة، أبطلها يا ربنا معجبة، أبطلها يا ربنا مشتهية، أبطلها يا ربنا متمنية، أبطلها يا ربنا من الأقارب، أبطلها يا ربنا من الجيران، أبطلها يا ربنا من الإخوان والأخوات، أبطلها يا ربنا من المعارف، أبطلها يا ربنا من الزملاء، أبطلها يا ربنا من الزملاء ومن الزميلات في العمل في العمل. اللهم أبطل أثرها يا ربنا. الله أكبر. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا أثرها، أحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، أبطل هذه العيون يا ربنا، أبطلها يا ربنا فيه تتحرك، أبطلها يا ربنا فيه تتحرك، اللهم أبطلها يا ربنا فيه تتحرك، اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا فيه تتكرر، فيه تتكرر وتتقرر، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، وأحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم أطل يا ربنا أثرها على الهم وعلى الغم وعلى الكرب الشديد. بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم اطل يا ربنا هذه العيون فيه يا ربنا تتكرر اطلها يا ربنا تتقرر اطلها يا ربنا تنشد اطلها يا ربنا تتمدد اطلها يا ربنا تتقوى اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا كالشبكة الصيد عليها اطلها يا ربنا لأجل صلاحه اطلها يا ربنا لأجل فلاحه اطلها يا ربنا لأجل علمه اطلها يا ربنا لأجل وظيفته اطلها يا ربنا لأجل راتبه اطلها يا ربنا لأجل تقدمه اطلها يا ربنا اللهم اطل هذه عيون يا ربنا فيه وعليه ومعه الله أكبر اطل يا ربنا هذه العيون اللهم اطلها يا ربنا اطلها على دوخة وصداع وعلى ألم وعلى ضر وعلى ضيق صدر وعلى خوف وعلى رعب اللهم اطلها يا ربنا مؤذية اللهم اطلها يا ربنا على القلق وعلى الأرق على القلق وعلى الأرق الله أكبر بسم الله فيها عين فيها عين جارية اللهم اطل يا ربنا هذه العين عليه وعلى أمه عليه وعلى أخته عليه وعلى أخيه اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا تشل الأركان اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اللهم اطل هذه العين يا ربنا جثمت على صدره اطل يا ربنا هذه العين جاثمة جثمة جاثمة جثية جاثية على صدره على صدره اطل يا ربنا هذه العين اطلها على نشاطه وقوته وحركته وعلى ماله وعلى فكره وعلى فكره وعلى عقله الرزين وعلى فكره السديد وعلى قوله البليغ وعلى بيانه البديع بسم الله بسم الله بسم الله اطل يا ربنا هذه العيون اطلها يا ربنا على اخلاقه اطلها يا ربنا على ارزاقه اطلها يا ربنا على حظه انه لذو حظ عظيم اطل يا ربنا هذه العين اطلها يا ربنا على اختياره اطلها يا ربنا على ذوقه اطلها يا ربنا على فكره اطلها يا ربنا على خلقه اطلها يا ربنا على دينه القويم وعلى خلقه الحسن اطل يا ربنا هذه العيون اللهم اطلها يا ربنا انه لذو حظ عظيم اطل هذه العيون يا ربنا تتكرر وتتقرر اطلها يا ربنا تتكرر اطلها يا ربنا تتقرر اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا رامية اطل هذه العيون يا ربنا رامية رامية رامية رمت بالسوء عليه رمت بالضر عليه رمت بالشرر عليه رمت بالسهام المسمومة عليه اللهم اطل اثرها يا ربنا على قلبه وصدره على قلبه وصدره يا ربنا وفي قفاه وفي ظهره وفي قفاه وفي ظهره اللهم اطل اثرها يا ربنا في راسه اللهم اطل يا ربنا اثرها في راسه في راسه في عقله وادراكه وذهنه وعلى سمعه وبصره وعلى نطقه وعلى نطقه اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا على حركته ومشيه على قوته ونشاطه وعلى حيويته اللهم اطل هذه العيون يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فكا بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من العين وشيطانها بسم الله يرقيك من العين من العين وشيطانها من العين وشيطانها من العين وشيطانها من العين ونفس ونفس معها من العين ونفس ونفس معها ونفس معها ونفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة نفس خبيثة اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس تتكررين تتقررين وفيه تعودين اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس حسودة حقودة حسودة حقودة ظالمة طاغية باغية معتدية اخرجي يا نفسه اخرجي يا نفسه اخرجي واخرج العين معك بحول الله وقوته وقدرته اخرجي واخرج الحسد معك بحول الله وقوته وقدرته اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا وفكها اللهم اخرجها يا ربنا وفكها وانزعها يا ربنا نزعا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم من غل بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا هذه العيون, اخرج هذه العيون والانفوس فيه يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا. فيه تتكرر وفيه تتقرر, فيه تتكرر وعليه تتقرر, فيه تتقرر وعليه تتكرر, ومن حوله تتكرر وتتقرر. اللهم اطل اثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله. فكها يا ربنا, فكها, فكها يا ربنا, فكها, فكها يا ربنا من عقله, فكها يا ربنا من ذهنه, فكها يا ربنا من إدراكه, فكها يا ربنا من قوته, فكها يا ربنا من قلبه, فكها يا ربنا من صدره, فكها يا ربنا من ظهره, فكها يا ربنا من عضلاته, فكها يا ربنا من عضلاته, فكها يا ربنا من غضاريفه, فكها يا ربنا من أوردته, فكها يا ربنا من شرايينه, فكها يا ربنا من معدته, فكها يا ربنا من معدته, فكها يا ربنا من معدته. على تهيج القولون, على تهيج القولون, على تهيج القولون, وفي مرارته, على تهيجها, على آلامها وأوجاعها, وفي البنكرياس وفي الكبد, وفي الكبد, وفي الكبد, لأجل الحزن والخوف, لأجل الحزن والكآبة. فقل هذه العيون يا ربنا والأنفس تتكرر فيه وتتقرر. اقلها يا ربنا من قلبه, اقلها يا ربنا من صدره, اقلها يا ربنا من قلبه, من قلبه وصدره. اللهم اطلها يا ربنا من بطنه, اللهم اطلها يا ربنا من فرجه, اللهم اطلها يا ربنا من أحشائه, اقلها يا ربنا من معدته, اقلها يا ربنا من ضلوعه, اطلها يا ربنا من المريض, اطلها يا ربنا من رقبته, اطلها يا ربنا من نحره, اطلها يا ربنا من رقبته, اطلها يا ربنا من أحشائه, اطلها يا ربنا من امعائه, اطلها يا ربنا من يديه ورجليها, اطلها يا ربنا من عضله, اطلها يا ربنا من ركبتيها, اطلها يا ربنا من ساقيها, اطلها يا ربنا من يديها, اطلها يا ربنا من رجليها, اطلها يا ربنا من فكره, من فكره وعقله. اللهم اطلها يا ربنا من يقظته ونومه, من يقظته ونومه, فيها عين جارية. اللهم اطل هذه العين يا ربنا فيه جارية, جارية, جارية, جارية تتكرر, جارية تتقرر. اللهم اطل اثرها يا ربنا فيه, واخرج يا ربنا شيطانها, واخرج يا ربنا نفسا معها, واحل يا ربنا عقدها, وفك يا ربنا مرابطها. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذه العيون يا ربنا, اخرجها يا ربنا, فك يا ربنا مرابطها, احل يا ربنا عقدها, اخرج يا ربنا اثرها, احل يا ربنا عقدها, اخرج انفسا معها, انزع يا ربنا اثارها, انزع يا ربنا اثارها, انزع يا ربنا اثارها, ازل يا ربنا امراضها, ازل يا ربنا امراضها. بسم الله بسم الله. قوة قوة. بسم الله بسم الله. عافية وشفاء. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون, العيون الحاسدة, العيون الحاقدة, العيون المعجبة والمشتهية والمتمنية. اللهم أطل أثرها يا ربنا, أطل أثر العيون, العيون والأنفس. اللهم أطلها يا ربنا تتكرر, اللهم أطلها يا ربنا تتقرر, في الرأس, في الرأس, على العقل والإدراك والذهن, وعلى العلم وعلى العلم, وعلى الذاكرة وعلى الذاكرة, وعلى التوفيق وعلى التوفيق, وعلى السؤدد وعلى السؤدد, وعلى شهادة عالية, وعلى ما آتيت من خلق, وعلى ما آتيت من دين, وعلى ما آتيت من علم, وعلى ما آتيت من بر للوالدين, وعلى ما آتيت من صلة, وعلى ما آتيت من أخلاق عالية, وعلى كرم وشجاعة, وعلى شهامة. اللهم أطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا والأنفس, على العفة والشرف, على العفة والشرف والكرامة. اللهم أطلها يا ربنا, أطل هذه الأسعار والأحساد والعيون عليه يا ربنا من إنس وجان. اللهم فكها يا ربنا, أطل هذه يا ربنا العيون والأحساد والأنفس تتكرر, تتكرر عليه وتتقرر. اللهم أطل أثرها يا ربنا, أخرج يا ربنا شياطينها. بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا راسه, طهر يا ربنا جسده, طهر يا ربنا راسه, طهر يا ربنا جسده, اخرج يا ربنا عدوه, اخرج يا ربنا شيطانه, اخرج يا ربنا شيطانه, احل يا ربنا ذي العقد, احلها يا واحد ويا صمد. اللهم اطل اثرها يا ربنا تتكرر وتتقرر, احل يا ربنا ذي العقد, احلها يا ربنا من القرينه, احلها يا ربنا من القرينه يا ربنا, يا ربنا على نفسيه هابطه, وعلى بعد عن الكتاب والسنة، وعلى نوم عن الصلاة، وعلى إعراض عن الذكر. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة من القرين من القرينة، في قفاه في قفاه. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة من القرين من القرين في قفاه. احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا مع تعاون الشياطين عليه، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم أطل أثرها يا ربنا، تعاونوا عليه بالإثم والعدوان. اللهم أطل أثرها يا ربنا تعاونا منهم عليه، تعاونا منهم عليه بالإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، اطل ما عليه الشياطين، اطل ما عليه الشياطين، اطل ما عليه الشياطين وعليه يا ربنا. اللهم اطله يا ربنا، اطلها يا ربنا اححارا وعقدا، اسحارا وعقدا، وانفسا وعيونا وعيونا. اللهم اطلها على تعبه، اللهم اطلها على اثاره، اللهم فكها يا ربنا على دوخته وصداعه يا ربنا، وعلى ذهاب عقله ووعيه ورشده يا ربنا يا ربنا، وعلى ضعفه وعلى ضعفه وعلى ضعفه وعلى ضعفه وخوره، وعلى ضعفه وعلى ضعفه وعلى ضعفه، وعلى اضطراب نفسيته، وعلى اضطراب نفسيته. اللهم ابطل اثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا، اللهم ابطلها تتكرر فيه، اللهم ابطلها تتقرر فيه وعليه. اللهم ابطلها يا ربنا من حوله، من حوله، من اهله، من اهله، من اهله، من اهله، من اقاربه، من اقاربه، من اقاربه، من اقاربه، من اقاربه، من اقاربه، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من العمال، من العمال، من العمال يا ربنا، من ذكور واناث، من ذكور، من ذكور، من رجال يا ربنا، من نساء، من نساء، من نساء، من نساء، من نساء، من عيون معجبات، من عيون معجبات ومشتهيات. اطل اثرها يا ربنا، واحل عقدها يا ربنا، وفك مرابطها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل هذه العيون يا ربنا، والأحساد والأنفس تتكرر عليه، تتكرر عليه وفيه ومعه. اللهم احل يا ربنا عقدها وفك مرابطها، اخرج يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا اثرها من دوخة وصداع وآلام وأوجاع يا ربنا، يا ربنا فك مرابطها من رأسه وعقله وإدراكه وذهنه، فك يا ربنا مرابطها من قلبه وصدره وبطنه وبطنه وبطنه وبطنه وبطنه وبطنه وبطنه يا ربنا، ومن قفاه وظهره، ومن قفاه وظهره، ومن يديه، ومن يديه، ومن يديه ورجليه، ورجليه، ورجليه، ومن فخذيه، ومن فخذيه، ومن فرجه، ومن فرجه، ومن فرجه، ومن فرجه، ومن فرجه، ومن فخذه، ومن فخذه، ومن فخذه يا ربنا، ومن ركبتيه، ومن ركبتيه وساقيه وقدميه، ومن ركبتيه وساقيه وقدميه. اللهم اطل اثرها يا ربنا، فيه تتحرك. اللهم اطل اثرها يا ربنا، فيه تنبض، تنبض وتتحرك، وتتنقل في جسده، وتتنقل في عضله، وتتنقل من الشق الايمن للايسر، وتتنقل من الشق الايسر للايمن. الله اكبر. فطل يا ربنا اثرها، فحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اطل يا ربنا هذه الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا، تتكرر فيه، فيه تتكرر وعليه تتقرر، فيه تتكرر وعليه تتقرر، مربوطة مربوطة، معقودة معقودة، فكها يا ربنا فكها. الله اكبر. فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين. فكها يا ربنا بالفاتحة، فكها يا ربنا بالواقية، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا بآياتك، فكها يا ربنا بالفاتحة وبالبقرة وبآل عمران وبالنساء، فكها يا ربنا بسور القرآن وبالدعاء، وبالدعاء، فكها يا ربنا ببره لوالديه والإحسان لهما، فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا بصلته للأرحام، فكها يا ربنا بالصدقة، بالصدقة، بالصدقة، فكها يا ربنا بالصلاة وبالصبر، بالصلاة وبالصبر، فنفعها إيمانها. الله أكبر. فنفعها إيمانها، انفعه بإيمانه يا ربنا، انفعه بعمله الصالح يا ربنا، اللهم انفعه يا ربنا بإيمانه، اللهم انفعه يا ربنا بعمله الصالح، اللهم انفعه يا ربنا بإيمانه، اللهم انفعه يا ربنا بإيمانه، اللهم انفعه يا ربنا بعمله الصالح. اللهم انفعه يا ربنا نفعا عظيما، اللهم انفعه فأنت النافع يا ربنا، وامنعه فأنت المانع يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم ابطل هذه الأسحار والأحساد والأحساد والعيون، والعيون فيه تتكرر وتتقرر، فيه تتكرر وتتقرر. اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اللهم ابطل أثرها يا ربنا. فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، واحل يا ربنا المعقد، فك المربوطة يا ربنا، واحل يا ربنا المعقد، فك المربوطة يا ربنا، واحلل يا ربنا المعقد، وازل يا ربنا اعراضها، وازل يا ربنا اثارها. بسم الله بسم الله. وادم يا ربنا لنا وله يا ربنا العافيه، وادم له ولنا يا ربنا العفو والعافيه. بسم الله بسم الله، عفوا وعافيه، بسم الله عافيه في الدين، في الدين والدنيا والاخره. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطل هذه العيون يا ربنا، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم فك مرابطها. قديمة قديمة قديمة عظيمة شديدة، قديمة عظيمة شديدة، تتكرر تتكرر فيه وعليه، فيه وفي أمه، فيه وفي أهله. اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها صادة رادة، اللهم أطل أثرها تؤثر على نفسيته وترهق جسده، ترهق جسده، ترهق جسده، تتعبه طاعنة طاحنة طامعة، فيطمع الذي في قلبه مرض. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أطل يا ربنا هذه العيون. وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم، تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم. اللهم أطل يا ربنا ما أثر على جسده، وما أثر على رأسه، وما أثر على عقله وإدراكه وذهنه. اللهم أطل يا ربنا ما أثر، ما أثر على قلبه وصدره، ما أثر على بطنه، ما أثر على فرجه، ما أثر على قولونه. اللهم أطل يا ربنا ما أثر على نفسيته. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا ما أثر على قوته وقدرته، اللهم أطل يا ربنا ما أثر عليه مع أهله، ما أثر عليه مع أهله، ما أثر عليه في عمله، ما أثر عليه في رأسه، ما أثر عليه في رأسه. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا ما أثر فيه على رأسه، ما أثر على جسده. اللهم أطل يا ربنا، أطل هذه الآثار يا ربنا، عيونا وأسحارا وأحسادا وأنفسا وعقدا. اللهم فكها وأبطلها وأبطلها وأبطلها على حرارة، على حرارة وتعرق وتعرق وتعرق وتعرق وتعرق. اللهم أطل أثرها يا ربنا على برودة وعلى حرارة، على برودة وعلى حرارة. اللهم أطل هذه العيون، عيون حارة حارة، عيون حارة حارة احرقت جسده، عيون حارة حارة حارة حارة، يقطر جسده عرقا عرقا من آثارها، من آثارها. اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها حارة حارة، أطل أثار هذه العيون لامة حارة قوية نافلة. اللهم أطل أثرها يا ربنا، احل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. الله أكبر. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. يرقيك من عيون، عيون عيون نظرت ولم يبرك أصحابها، من عيون من عيون، وأنفس وأنفس حسودة حقودة. اللهم أطل أثرها يا ربنا بقولك العظيم، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن أحسن أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، على عقل رزين على فكر سديد. فتبارك الله فتبارك الله، على قوة على قوة وعلى حيوية وعلى نشاط. فتبارك الله، على حظ عظيم. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله، فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك له وعليه ومعه ومن حوله يا ربنا وعلينا أجمعين ومن حولنا وفينا ومعنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. وجعلني مباركا أينما كنت. بارك له وعليه وفيه ومعه واجعله واجعلنا أجمعين يا ربنا مباركين أينما كنا يا ربنا. بسم الله بسم الله. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم زاده بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله. بارك له وعليه وفيه ومعه. بارك له يا ربنا وعليه وفيه ومعه. اللهم بارك له وعليه وفيه ومعه. فتبارك الله فتبارك الله. اخرجي يا عينا اخرجي يا عينا اخرجي بأمر الله وقدرته اخرجها يا ربنا تتكرر فيه وتتقرر. اللهم فكها يا ربنا مربوطة فكها يا ربنا اضعفها يا ربنا قوية اضعفها يا ربنا مربوطة فكها يا ربنا. اللهم احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرجها يا ربنا من أحشائه وأمعائه اخرجها من قوته وقدرته اخرجها يا ربنا من عقله وإدراكه وذهنه اخرجها يا ربنا من سمعه وبصره اخرجها يا ربنا من نطقه اخرجها من جماله يا ربنا وكماله اخرجها يا ربنا من دينه اخرجها يا ربنا من علمه اخرجي عينا بأمر الله اخرجها يا ربنا من قلبه وصدره اخرجها يا ربنا من قفاه وظهره اخرجها يا ربنا من فرجه اخرجي عينا اخرجي. اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي واخرجي من معك وما معك اخرج يا ربنا هذه العين اخرج يا عيونا فيه يا عيونا فيه كثيرة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من يديه ورجليها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها من نفسيته اخرجها يا ربنا من نفسيته اخرجها يا ربنا من حظه اخرجها يا ربنا اخرجها من هو من اهله اخرج يا ربنا هذه العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي بأمر الله يا عين اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته اخرجي اخرجي اخرجي من الأقارب والجيران ومن المعارف ومن العمال والخادمات اخرجي يا عين من الأقارب اخرجي من الأقارب والجيران ومن العمال والمعارف ومن الخادمات اخرجي يا عين اخرجي يا عين من الأصدقاء والصديقات في العمل في العمل في العمل في العمل اخرجي اخرجي يا عين اخرجي اخرجي بأمر الله وقوته. اللهم اخرجها يا ربنا تنبض وتنبض وتتحرك. اللهم فكها يا ربنا واخرجها. الله اكبر. فكها يا ربنا اخرج يا ربنا العين اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجي بأمر الله قيئة اخرجي بأمر الله غائطا وبولا اخرجي بأمر الله عرقا وعلقا اخرجي بأمر الله من اليدين والرجلين اخرجي بأمر الله من سرة البطن اخرجي بأمر الله من تحت الأظافر اخرجي بأمر الله من اليدين والرجلين اخرجي بأمر الله من مسام الجلد ومنابت الشعر اخرجي بأمر الله اخرجي دمعا دمعا وغمسا من العينين اخرجي اخرجي اخرجي مخاطا ورعافا من الأنف اخرجي اخرجي يا عيون اخرجها يا ربنا اخرجها إفرازات اخرجها يا ربنا شمعا وإفرازات من الأذنين اخرجها يا ربنا عرقا وعلقا اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك اخرجها يا ربنا جشاء اخرجها يا ربنا ريحا. الله أكبر. اللهم اخرجها من عبدك يا ربنا، اخرج هذه العيون تتكرر وتتقرر، اللهم اخرجها يا ربنا بحولك، بطل ما كانوا يعملون، ابطل ما عمله العائن والعائنة فيه وفينا اجمعين يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا ما عمله العائن فيه وفي اهله، فيه وفي اهله، اللهم ابطل يا ربنا ما عمله العائن، ابطل يا ربنا ما عملته العائنة، بسم الله بسم الله، ابطل هذه العيون يا ربنا تتكرر فيه وتتقرر، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلل يا ربنا عقدها، اللهم اطلها يا ربنا اضعفت، اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا عظيمة قوية شديدة خطيرة، اطلها يا ربنا تتكرر وتتقرر، اطلها يا ربنا تتشدد، اطلها يا ربنا تتعدد، اطلها يا ربنا تتكور، اطلها يا ربنا تتكون، اللهم اطلها يا ربنا فيها، اللهم اطلها بين كتفيك، اللهم اطلها يا ربنا بين كتفيك وفي ظهره، اللهم اطلها يا ربنا في العمود الفقري، في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا في القلب وفي الصدر وفي البطن يا ربنا وفي اليدين، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا في الفخذين، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطلع يا ربنا اثرها في الاحشاء وفي الامعاء، في القلب وفي الصدر وفي المعدة وفي المعدة وفي البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي الاثني عشر، اللهم اطلع اثرها يا ربنا، اطلع اثرها على الفكر وعلى العقل وعلى الذهن والذاكرة، الله اكبر، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج بامر الله وقوته وقدرته، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اطلع يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فيها عين جارية، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وما توفيقي إلا بالله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، إنه لذو حظ عظيم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اخرج منها مذءوما مدحورا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، ويطهركم تطهيرا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وزوجناهم بحور عين، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فيها عين جارية، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فيها عين جارية، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج منها مذءوما مدحورا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ذي قوة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج منها مذءوما مدحورا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وحفظا من كل شيطان من كل شيطان مارد بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون شرح الله صدره بطل ما كانوا يعملون وآمنهم من خوف بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ويطهركم تطهيرا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ويسر لي أمري واحلل عقدة بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون شرح الله صدره بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهر يا ربنا عبدك وطهرنا أجمعين يا ربنا من العيون من العيون والأسحار والأحساد والعقاد يا ربنا ومن أنفس ومن أنفس خبيثة ومن أذية القرين يا ربنا يا واحد يا صمد بسم الله بسم الله فتبارك الله اللهم بارك له يا ربنا فيما حسد عليه اللهم بارك له يا ربنا فيما نظر عليه اللهم بارك له يا ربنا فيما نظر عليه ثم نظر ثم عبس وبسر اللهم اطل يا ربنا اثر نظره نظره نظره نظره نظره قويه قويه نافذه نافذه نافذه نافذه اطل اثرها يا ربنا تتكرر فيه وتتكرر فيه اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم اطل هذه النظرة يا ربنا اطل هذه النظرات له يا ربنا اللهم اطل هذه العيون يا ربنا له اللهم اطل هذه الاحساد فيه وعليه ومعه اللهم اطلها تتكرر عليه وتتقرر اللهم اطل اثرها يا ربنا تربطت فيه اللهم فكها يا ربنا تعقدت فيه اللهم احلها يا ربنا اللهم اطل اثرها من راسه من راسه من عقله وادراكه من سمعه وبصره وذاكرته ومن قوته وقدرته يا ربنا من تفكيره يا ربنا يا ربنا يا الله يا ربنا من ناصيته ومن هامته يا ربنا ومن الأفدعين ومن الرقبة ومن النحر ومن صوته ومن بيانه يا ربنا يا ربنا ومن قوته وحيويته ونشاطه ومن قلبه وصدره يا ربنا ومن بطنه يا ربنا ومن يديه ورجليه يا ربنا ومن فرجه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أخرج يا ربنا أنفسا خبيثة تكررت وتقررت في الجسد وتربطت في صدري وفي بطنه وتربطت في راسه على عقله وذهنه وعلى إدراكه. بسم الله أرقيك والله يقيك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا هذه الأحساد أبطل يا ربنا هذه العيون فيه أبطل هذه العيون فيه قوية ومتينة وعظيمة وشديدة. أبطلها يا ربنا على الخمول والكسل أبطلها يا ربنا على الضر والشر أبطلها يا ربنا على ضيق صدره أبطلها يا ربنا على همه وغمه وكربه أبطلها يا ربنا على وسوسه أبطلها يا ربنا على آلام وأسقام في قلبه وصدره وفي بطنه في قلبه وفي صدره وفي بطنه. أبطل هذه العيون تكررت وتقررت في بطنه. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون والنظرات يا ربنا أبطلها يا ربنا تكررت وتقررت. اللهم أخرجها يا ربنا من رأس المعدة اللهم أخرجها يا ربنا من بطنه اللهم أخرجها يا ربنا من صدره وقلبه اللهم أخرجها يا ربنا ضيقت الصدر اللهم أخرج يا ربنا هذه العقد أخرج يا ربنا هذه العقد وهذه العيون تكررت وتقررت. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها من العقارب من العقارب والجيران من الأعمام من الأعمام من الأعمام والعمات ومن الأخوال والخالات ومن أولادهم ذكورا وإناثا اثروا عند المناسبات وعند الأعياد اثروا تأثيرا بالغا حسدا وحقدا وإعجابا عند نعمة عند رؤيتهم لنعمة عند رؤيتهم لنعمة عند علمهم لنعمة لنعمة وحكمة وما آتيت وما أعطيت. اللهم احلل يا ربنا هذه العقد اللهم احل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا وفكها اللهم احلها يا ربنا وفكها قوية عظيمة شديدة. فكها يا ربنا من بطنه فكها يا ربنا من بطنه فكها يا ربنا من بطنه فكها يا ربنا من رأسه فكها يا ربنا من عقله فكها يا ربنا من صدره فكها يا ربنا من قلبه فكها يا ربنا من صدره فكها يا ربنا من قلبه فكها يا ربنا من بطنه. الله أكبر. اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا موجعة أبطل أثرها يا ربنا على تهيج القولون اللهم أبطلها يا ربنا على جرثومة في المعدة اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا على جرثومة في المعدة اللهم اطل اثرها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا من بطنه، اخرجها يا ربنا من قلبه وصدره، اخرجها يا ربنا تنبض، اخرجها يا ربنا تنبع، اخرجها يا ربنا تتحرك، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا نفخت بطنه، اخرجها يا ربنا نفخت بطنه، اخرجها يا ربنا نفخت بطنه، اخرجها يا ربنا قوية. الله اكبر. اللهم اطل اثرها يا ربنا تتكرر وتتقرر. اللهم يا ربنا فكها يا ربنا تربطت. اللهم فكها يا ربنا تقررت وتكررت. اللهم فكها يا ربنا تربطت. اللهم احل يا ربنا ذي العقد. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اخرج اثرها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا بحولك. اللهم احل يا ربنا ذي العقد. اخرجها يا ربنا قيئا. اخرجها يا ربنا غائطا وبولا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم احللها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اطل هذه العين يا ربنا. تكررت وتقررت يا ربنا وفي بطنه تربطت. فكها يا ربنا. احللها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا. اطل اثرها يا ربنا. اطل اثرها يا ربنا. هيجت هيجت القولون. اطل يا ربنا اثرها. اطل يا ربنا اثرها على الوسوسة والوسوسة. اطل اثرها يا ربنا. ضيقت الصدر. اطل اثرها يا ربنا. ضيقت الصدر وخوفت. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اللهم احل عقدها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم انزع اثرها يا ربنا. اللهم انزعها يا ربنا نزعة. اللهم هدها يا ربنا هدا. اللهم اطلها يا ربنا. اخرج يا ربنا اثرها. بسم الله بسم الله. فكيك من هذه العيون. تكررت وتقررت وفي البطن تربطت وتؤثر واثرت على القلب والصدر. على القلب والصدر اثرت وعلى الراس والعقل والذهن. اللهم ابطل اثرها. تكررت وتقررت تكررت وتقررت. اللهم ابطل اثرها يا ربنا. اللهم احل عقدها يا ربنا. تنبض وتنبع. اللهم ابطل اثرها يا ربنا. اللهم فك اثرها. حسوده حقوده. عيون حسوده حقوده. اللهم ابطل اثرها يا ربنا. تكرر تتكرر وتتقرر. تكررت وتقررت وتربطت في بطنه في بطنه. اللهم فكها يا ربنا. اللهم احل يا ربنا ذي العقد. اللهم احل يا ربنا ذي العقد. اللهم فكها يا ربنا. اللهم اطل اثرها يا ربنا. اللهم اطل اثرها واخذة. اللهم اطل اثرها نابضة نابضة نابعة. اللهم اطل اثرها يا ربنا واخذة واخذة واخذة. فكها يا ربنا مربوطة. فكها يا ربنا مربوطة مربوطة مربوطة. فكها يا ربنا مربوطة ومعقودة. احللها يا ربنا وتخر الجبال هدا. يصهر به ما في بطونهم. يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا ما في بطنه. اصهر يا ربنا هذه العين. اصهرها يا ربنا من بطنه. اصهرها يا ربنا من اصهرها يا ربنا من اثر عين في بطنه. اصهرها يا ربنا عقده. اللهم اصهرها يا ربنا مربط مربط. اللهم اصهر يا ربنا هذا المربط. اصهر يا ربنا هذه العقده. اصهر يا ربنا هذا البلاء. اللهم اصهره واخرجه دما وصديدا. اللهم اصهره واخرجه يا ربنا. اللهم اصهره واخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا. اللهم فكه يا ربنا من راس المعدة. اللهم فكه يا ربنا من سرة البطن. اللهم فكه وانزعه يا ربنا من الضلوع ومن المعدة ومن المعدة. اللهم فكه يا ربنا واصهره واطله يا ربنا من بطنه. اللهم اطل يا ربنا اثره. اللهم احل يا ربنا عقاده. اللهم فك يا ربنا مرابطه. اللهم اخرجه يا ربنا بحولك. اللهم اطله يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر. اللهم اطل هذا الاثر يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا وانزعه يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا اثره، اللهم اطر يا ربنا اثره، اللهم اطر يا ربنا اثره، اللهم انزع يا ربنا ضره، اللهم فكه يا ربنا فكه، اللهم هده يا ربنا هده، اللهم انزعه يا ربنا انزعه، اللهم اصهره يا ربنا اصهر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر. اللهم اطر يا ربنا اثره، اللهم انزعه واخرجه يا ربنا قيئه، اخرجه يا ربنا قيئه. بسم الله. اخرجه يا ربنا قيئه، اخرجه يا ربنا قيئه، اخرجه يا ربنا قيئه، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا. اللهم فكه يا ربنا من ظهره، اللهم فكه يا ربنا من قلبه وصدره، اللهم فكه يا ربنا من بطنه، اللهم فكه من ضلوعه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا من ضلوعه. الله اكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه العقد، انسفها يا ربنا، انسف يا ربنا هذه العقد، انسف يا ربنا هذه العيون والعقد والأنفس يا ربنا، تكررت وتقررت. اللهم انسفها يا ربنا، تكونت وتكورت في بطنه وقلبه وصدره وعقله وإدراكه وذهنه وظهره يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، اخرجها قيئا الان يا ربنا، اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل هذه العيون يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اصهرها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا من قلبه ومن صدره ومن بطنه، فكها من ضلوعه يا ربنا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها الان يا ربنا قيئه، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا بحولك، فك المربوطه يا ربنا، فك هذه العيون فكا يا ربنا، احل عقدها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا نزعا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، عملها قريب وبعيد، عملها انس وجان، عملها عملها انس وجان، عملها قريب وبعيد، عملها عملها معروف ومنكور، عملها انس وجان، عملها ذكر وانثى. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل هذه العين، اللهم اطل هذه العقد والعيون والاحساد، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اللهم اصهرها يا ربنا، تكررت تكررت في بطنه في بطنه في قلبه في صدره في ظهره في رأسه يا ربنا يا ربنا، مؤثرة معسرة معسرة. اللهم اطلها يا ربنا، طاعنة طاحنة طامعة. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، جاثمة جاثية جانية. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، ابكت اقلقت ارقت. اللهم اطل اثرها يا ربنا على التعاسة يا ربنا، أبطل أثرها على التعاسة وعلى السوء وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق يا ربنا، وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وعلى التبلد وعلى تبلد الأحاسيس والمشاعر. اللهم أبطلها يا ربنا على دوخة وصداع وآلام وأوجاع. اللهم يا ربنا اجعل يا ربنا جسده يلفظ يلفظ هذه العقد والعيون يا ربنا، الأحساد والأسعار يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس. الله أكبر. اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا تنبض وتنبع وتتحرك يا ربنا وتتكلم، اللهم اطلع اثرها توسوس وتوشوش وتتكلم، هيا هيا تسعى هيا، اللهم اطلع اثرها، اخرجي يا نفسها، اخرجي يا نفسها من قريب وبعيد من ذكر وانثى، اخرجي يا نفس الخبيثه، اخرجي بامر الله وقوته، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه النفس تكررت وتقررت في الجسد في الجسد في البطن في البطن في البطن في البطن وفي العقل وفي العقل والادراك والذهن يا ربنا، في القلب والصدر وفي الظهر يا ربنا، في الضلوع يا ربنا، في الدم والعظم والمفصل يا ربنا، في المفاصل يا ربنا، في الاطراف يا ربنا، في الاطراف، اللهم فكها يا ربنا على القوه وعلى القدره وعلى الحيويه والنشاط وعلى حسن الجسم وقامه وعلى وظيفه وعلى نعمه وعلى بيت وعلى نعمه وعلى زوجه وعلى طاعه وعلى بر الوالدين، اللهم اطلع اثرها يا ربنا، اللهم اطلع اثرها يا ربنا، حسوده حقوده حسوده حقوده تقررت وتكررت، اللهم اطلع اثرها يا ربنا، اللهم فك عقدها يا ربنا، اللهم اطلع اثرها، بسم الله بسم الله، اخرجي يا نفسا تكررت وتقررت، اخرجي يا عينا تكررت وتقررت، اخرجي بامر الله وقوته وقدرته، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلع اثرها يا ربنا، اللهم اطلع اثرها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا على التعاسة وعلى الشؤم وعلى الشر وعلى الضر، اللهم اطلع اثرها يا ربنا كالسحر العظيم في البطن، كالسحر العظيم في البطن، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا كالسحر العظيم في البطن، كالسحر العظيم في البطن، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، ساحرة ساحرة ساحرة، الله اكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، والقت والقت والقت وألقت ما فيها وتخلت، وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت، وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت، اللهم اجعله يا ربنا يلقي ما في بطنه، ما في بطنه، ما في قلبه، ما في صدره، ما في بطنه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بسم الله، وبطل وبطل وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطلها وأخرجها، اللهم أبطلها وأخرجها، من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران، تكررت تقررت، حسودة حقودة ظالمة طاغية، أخرجها يا ربنا دما وصديدا، أخرجها يا ربنا ريقا وبلغما، أخرجها يا ربنا نخاما، اللهم أخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، الله أكبر، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت، اقل أثرها يا ربنا على الرجولة على الرجولة وعلى الشهامة والكرم وعلى البلاغة وعلى البلاغة وعلى القوة وعلى القوة وعلى حسن جسم وقامة وعلى حظ طيب، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ لذو حظ عظيم، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، هذا مغتسل بارد وشراب، اللهم اطل هذه العيون يا ربنا يا ربنا والاحساد، اللهم اطل هذه العيون والاحساد يا ربنا يا ربنا، واخرج هذه الانفس يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذه العقد، اللهم اخرجها يا ربنا، تكررت وتقررت وتقررت، اللهم فكها وانزعها من الصدر، ونزعنا ما في صدورهم، انزعها يا ربنا من صدره، انزعها يا ربنا من بطنه، انزعها يا ربنا من ضلوعه، انزعها يا ربنا من صدره، انزعها يا ربنا من ضلوعه، انزعها يا ربنا من قلبه، انزعها يا ربنا من رأس المعدة، انزعها يا ربنا، انزعها انزعها يا ربنا، انزعها انزعها انزعها، ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا ما في صدرهم من ضيق يا ربنا ومن عينه، انزع يا ربنا ما في بطنه ما في بطنه ما في بطنه ما في بطنه ما في بطنه، انزع يا ربنا البلاء، انزع يا ربنا العقد، انزع يا ربنا العين، انزع يا ربنا الحسد، انزعه يا ربنا نزعا، بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم أبطلها اللهم فكها. تكررت تكررت اللهم فكها يا ربنا فكها يا ربنا. مربوطة فكها مربوطة فكها مربوطة فكها مربوطة فكها مربوطة فكها مربوطة فكها مربوطة فكها مربوطة فكها يا ربنا يا ربنا. معقودة احللها معقودة احللها احللها احللها اخرجها والقت والقت والقت اقذفيه والقت ما فيها وتخلت. الله أكبر. بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا هذا الحسد الشديد اقضي يا ربنا هذا الحقد الدفين اقضي يا ربنا هذه العيون اقضي يا ربنا هذه العيون اقضي يا ربنا هذه العيون اقضي يا ربنا هذه العيون اقضيها يا ربنا. تكررت وتقررت في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في قلبه في قلبه في قلبه في صدره يا ربنا في ظهره مربوطة مربوطة بالعمود الفقري مربوطة مربوطة. فكها فكها يا ربنا فكها يا ربنا على السعاسة على السعاسة على السعاسة والشقاء على السعاسة والشقاء ضرا عظيما ضرا عظيما كالسحر في بطنه كالسحر في بطنه. اللهم اطلع هذه العيون يا ربنا هذه الأنفس اخرجها يا ربنا من الأعمام والعمات ومن الأخوال والخالات. اللهم اخرجها من الأعمام والعمات من الأعمام والعمات ومن الأخوال والخالات. اللهم اخرجها اللهم فكها اللهم ابطلها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. جاثمه على صدره جاثمه على صدره جاثيه على قلبه يا ربنا يا ربنا مربوطه في بطنه. فكها فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذه هذه العيون. اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون. تكررت وتكررت في بطنه في بطنه. فكها يا ربنا فكها يا ربنا احيا ربنا عقدها. اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى سوء عظيم. اللهم أبطل أثرها يا ربنا على دوخة وصداع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت. اقذفيه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اقذفيه. وألقت وألقت وألقت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا نجعله يا ربنا يلقي ما في بطنه يلقي ما في بطنه يا ربنا وصدره وقلبه وظهره يا ربنا. الآن يخرج بحولك وقوتك. اللهم أخرجه يا ربنا سحرا سحرا سحرا أخرجه يا ربنا. حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا وعينا وعينا وعينا. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها بالغمة أخرجها دمًا وصديدا أخرجها يا ربنا نخامة. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها قيئة الان الان الان اخرجها يا ربنا قيئة. بسم الله جرها الله صادره. بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل. اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه. اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه العيون اخرج يا ربنا هذه العيون اخرج يا ربنا هذه العيون اخرج يا ربنا هذه العيون اخرج يا ربنا هذه الاحساد اخرج يا ربنا هذه الانفس اخرج يا ربنا تكررت اخرج يا ربنا تكررت اخرج يا ربنا تتكرر اخرج يا ربنا تتكرر. اللهم اخرجها يا ربنا في قلبه في قلبه في صدره في صدره وفي بطنه وفي بطنه وفي بطنه وفي بطنه وفي بطنه وفي بطنه يا ربنا في الظهر وفي الظهر قويه قويه قويه اضعفها يا ربنا. قويها أضعفها يا ربنا، قويها أضعفها يا ربنا، قويها أضعفها يا ربنا، قويها قويها أضعفها أضعفها أضعفها أضعفها أضعفها أضعفها يا ربنا، مربوطة فكها، مربوطة فكها، مربوطة فكها، معقدة أحللها يا ربنا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، شرح الله صدره، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، شرح الله صدره، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، وألقت ما فيها وتخلت، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، الله فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، فحل العقدة، اللهم احلل يا ربنا عقدة، اللهم احلل يا ربنا عقدة، تقررت وتكررت في باطنه وتربطت وخدمت وحرزت وحرصت، اللهم احللها يا ربنا ومن جسده ألقيها يا ربنا. احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، اللهم اخرجها الان يا ربنا قيئة، اخرجها الان يا ربنا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج لقمة معها، اخرج يا ربنا لقمة معها، اخرج يا ربنا هذه العقدة في لقمة، في لقمة، في جرعة، في جرعة، اخرجها، اخرجها، اخرجها، سادة، سادة، شادة، شادة، شادة، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها، اخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اخرجها من صدره ومن بطنه، اللهم اخرجها من بطنه ومن صدره، من صدره، من صدره، من صدره، اللهم اخرجها من قلبه، من قلبه، من صدره، من بطنه، من بطنه، من حلقه يا ربنا، ومن ظهره، من ظهره يا ربنا، كشبكة الصيد عليه حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وهوى وعشقا، اللهم اخرجها، اللهم ابطنها يا ربنا، تكررت، تقررت، تربطت، اللهم فكها يا ربنا، تخيطت، تخيطت، اللهم فكها يا ربنا، خدمت، حرست، حرزت، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، بسم الله، بسم الله، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، حرك يا ربنا خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما، حركه يا ربنا، حركه يا ربنا، فكه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، بسم الله، بسم الله، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، يسره، يسره، اخرج، اخرج، واخرجني، واخرجني، اخرجني من السجن، اللهم اخرجه يا ربنا من السجن، اخرجه يا ربنا من سجن الاسحار والاحساس والعيون والعقد، والعقد، اللهم اخرجه، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا من سجن الاسحار والاحساس والعيون والعقد والانفس، يا ربنا يا ربنا والعيون والأنفس والعقد تكررت تقررت في قلبه في صدره في بطنه في ظهره يا ربنا وعلى عقله وإدراكه وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى فكره وعلى النفسية وموسوسة ومهلوسة وضارة وشريرة وقوية وعظيمة فكها يا ربنا اضعف يا ربنا قوية في بطنه في قلبه في صدره في ظهره بسم الله بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، اللهم فكها يا ربنا من صدره، اللهم فكها يا ربنا ويضيق صدري، اللهم فكها يا ربنا على ضيق صدره وعلى همه وغمه وعلى ألمه ووجعه، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا على ضيق صدره وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديدة، يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا، فكها يا ربنا كالصخرة، يا ربنا افلقها يا ربنا كالصخرة، اللهم يا ربنا كل جبل يا ربنا انسفه يا ربنا على صدره وفي بطنه وفي بطنه على صدره لأجل ضيق شديد لأجل هم وغم يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا واحللها يا ربنا واخرجها بحولك بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا وفكها اللهم اطلها يا ربنا وفكها اللهم اطلها يا ربنا وفكها الله اكبر بسم الله بسم الله انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا انزع يا ربنا هذه العقد انزع يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا يا واحد ويا صمد اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا قويه قويه اضعفها يا ربنا معقوده احللها يا ربنا مربوطه فكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا قاسية قاسية قاسية قاسية استرها يا ربنا يا ربنا مشدودة ارخيها يا ربنا بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم أطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا على ضيق صدره اللهم أطلها يا ربنا على همه وغمه اللهم فكها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا حسدا وحقدا برا وشرا يا ربنا مكرا وكيدا مكرا وكيدا وغلبة عليه اللهم فكها وأطلها يا ربنا اللهم فكها وأطلها يا ربنا غلبة عليه وشرا عليه يا ربنا يا ربنا حسدا وحقدا اللهم فكها يا ربنا تكررت وتقررت وقوية وعظيمة وشديدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطلها يا ربنا مؤثرة ومعثرة ومعثرة اللهم اطل اثرها على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى عدم التوفيق وعلى الخمول والكسل يا ربنا يا ربنا وعلى ذهاب العقل والرشد والفكر يا ربنا يا ربنا وعلى الذاكرة يؤثر عليها وعلى الدين وعلى الصلاة وعلى الذكر اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها بسم الله اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اخرجها دما وصديدا وبلغما اللهم اخرجها يا ربنا ماء اخرجها يا ربنا جشاء اخرجها يا ربنا اخرجها غائطا وبولا وريحا اللهم اخرجها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا ما تقرر في بطنه وتكرر عينا عينا عينا وحسدا عظيمة يا ربنا وعقدا اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس تعلقت فيها تكررت وتقررت وتربطت فيه يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرج هذه النفس يا ربنا اخرج هذه العقدة يا ربنا اخرج هذه العيون يا ربنا وهذه الاحساد اخرجها يا ربنا تكررت وتربطت فكها يا ربنا فكها يا ربنا وخدمت وحرست وحرزت اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا فكها اللهم اصهرها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا الله اكبر اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا اخرجها الان يا ربنا اخرجها الان قيئة جشاء جشاء جشاء جشاء اخرجها الان يا ربنا اخرجها الان يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك بسم الله بطل ما كانوا يعملون اقذفيه والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ايده يا ربنا ايده يا ربنا ايده يا ربنا انصره يا ربنا اجبره يا ربنا اجبره يا ربنا اخرج ما فيه يا ربنا اخرج ما فيه يا ربنا ومن فيه اخرج يا ربنا ما فيه ومن فيه بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله اقذفيه بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقذفيه حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا المربوط اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا النفس الحسد الحسد الحسد اخرج يا ربنا الحسد الحسد والنفس الخبيثة والنفس الخبيثة تعلقت حسدا وحقدا حسدا وحقدا اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العقدة اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الضيق اللهم اخرج الضيق اللهم اخرج الضيق اللهم اخرج الضيق اللهم اخرج الضيق اللهم اخرج الضيق اللهم اخرج الحسد اللهم اخرج الحقد الدفين اللهم اخرج العيون عيون عيون عيون اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها فكها فكها فكها اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وألقت ما فيها وتخلت وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي وبطل ما كانوا يعملون يسر يا ربنا أمره فرج يا ربنا كربه اعنه يا ربنا ولا تعن عليه انصر له ولا تنصر عليه اذكر له ولا تمكر عليه بسم الله بسم الله اللهم فك المربوطة يا ربنا اللهم احل يا ربنا المعقد اللهم فك المربوطة يا ربنا اللهم فك المربوطة يا ربنا اللهم احل يا ربنا المعقد اللهم يا ربنا ارخ يا ربنا المشدود اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا هذه العيون يا ربنا اصهرها يا ربنا انصفها يا ربنا كالجبال كالجبال على صدره كالجبال على بطنه كالجبال في ظهره اللهم يا ربنا انصفها يا ربنا ارخ يا ربنا اثرها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اللهم اشرح يا ربنا صدري وصدره اشرح يا ربنا الصدره اشرح يا ربنا صدره يسر يا ربنا امره احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه اللهم اطل هذه الاحساد والعيون يا ربنا والاسحار يا ربنا واحل يا ربنا كل العقد يا واحد يا قهار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم افتح له يا ربنا بالفاتحة اللهم يا ربنا اقيه بالواقية اللهم يا ربنا اكفيه بالكافية اللهم يا ربنا اشفيه بالشافية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده